جاء السلافيون إلى هذه الأرض واستعمروها، وهم أنواع، أنواع جزء منهم ذهب إلى الكروات أو الصرب أو حتى الروس سلافيون في الأصل أو الأوكرانيون، وجاء البوشناق وصاروا قوما سموا بعد هذا بالبوسنة والهرسك. فالبوسنة والهرسك سلافيون من قوم يسمون البوشناق، ظلوا على هذه الأرض لما يقارب القرنين من الزمان، ثم دخلت المسيحية إلى هذه الأرض وبدأ النصارى ينتشرون في هذه البلاد. فصار الناس أنواعا لأن النصارى لم تكن على دين واحد، منهم الأرثوذكس ومنهم الكاثوليك، وبدأت صراعات بينهم، الصرب أرثوذكس والكروات صاروا كاثوليك، وكذلك البوشناق تدينوا بالديانة المسيحية النصرانية، لكنهم لم يكونوا متعصبين كغيرهم، وكانوا يريدون دائما الانعزال عن الصراع والحروب، لكن الصرب والكروات لم يتركوهم لحالهم، بل ظل البابوات وهم الذين كانوا يقودون الحروب في أوروبا يأمرون الملوك بشن الحروب على البوسنويين، لأنهم كانوا يعتبرونهم متمردين. فالبوسنويون وإن كانوا قبل الإسلام نصارى إلا أنهم كانوا متمردين على هذا التطرف وهذا التخلف النصراني الذي انتشر في الأرض. فكان البابوات يعتبرون البوشناق أو البوسنويين على هذه الأرض قوم يعتبرونهم قوما متمردين، فشنوا عليهم الحربة والحرب، وقتلوا منهم من قتلوا، وذبحوا منهم من ذبحوا. في القرن الثاني عشر أسسوا أول دولة لهم البوشناق، دولة البوسنة والهرسك، انعزلوا، سيطروا على الأرض، كونوا دولتهم، وبدأت أوروبا تقتل فيهم ما تقتل. كانوا يقرؤون من إنجيل برنابا، وهذا الإنجيل كان فيه بشارات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كمن زعج البوسنويون مما يفعله بهم البابوات والملوك الظلمة والدكتاتوريات الأوروبية، وكانوا يسمعون في ذلك الزمان في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، كانوا يسمعون عن قيام دولة إسلامية عثمانية، يسمعون عن العدل فيها، يسمعون عن الحضارة فيها، يسمعون أن الناس يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، حتى غير المسلمين يهودا كانوا أو نصارى يعيشون حياة سعيدة جميلة، حياة العدل. فكانوا يتمنون أن لو جاء الإسلام إليهم. بوسنويون هم الذين طلبوا أصلا من العثمانيين أن يدخلوا إلى بلادهم، لأنهم كانوا يعيشون حياة الاضطهاد من أوروبا، حياة الذل، حياة الظلم وسفك الدماء. فطلبوا من العثمانيين أكثر من مرة أن يتدخلوا لحمايتهم، لأنهم علموا وإن كانوا نصارى علموا أن العيش في ظل دولة إسلامية أفضل، أفضل بألف مرة من الحياة في ظل البابوات أو الملوك المتغطرسين الأوروبيين. وفعلا في عام 1463 ميلادي في عهد السلطان محمد الفاتح افتتحت البوسنة والهرسك ودخلها الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا راغبين محبين. كان الناس يدخلون في دين الله أعداد كبيرة كلها محبة وراغبة في دين الله جل وعلا، بل البعض من الصرب والكروات أيضا دخلوا في دين الله جل وعلا، وبدأ العثمانيون المسلمون هنا ينشرون الإسلام ويبنون المساجد، وأسسوا عاصمة سراييفو التي ترونها الآن. العثمانيون الأتراك ومن دخل إلى عاصمة سراييفو ورأى شوارعها ورأى بعض يعني ما زينت به والآثار القديمة علم أن الأتراك كانوا هنا. فكم للدولة العثمانية من فضل في ذلك الزمان، انتشر الإسلام وبنيت المئات من المساجد والمدارس، وأعلن العثمانيون أن هذه الأرض أرض حرة يعيش فيها من يعيش بأي دين كان، نصراني يهودي لا يتعرض له أحد، بل كان النصارى يأتون إلى البوسنة ليعيشوا بأمان، فإن كان نصرانيا وبنى كنيسة لا يتعرض له أحد من الناس. فظل الناس قرونا يعيشون في ظل الدولة العثمانية. أول فترة تدرب البوسنويون على القتال في سبيل الله ليحموا بلادهم، بل تطوع 30,000 وانضموا لجيش الدولة الإسلامية. كان البوسنويون أهل علم، أهل خبرة، أهل حنكة. الأيام علمتهم، استخدمهم السياسيون في اسطنبول فعينوا 9 وزراء بوسنويين. تخيل، من الدول كلها 9 فقط من البوسنة لوحدها عينوهم وزراء في اسطنبول لثقافة البوسنويين ولعلمهم ولحنكتهم. مروا بتجارب قاسية لكنهم بفضل الله عز وجل حافظوا على دينهم. ظل العثمانيون سنوات ودهورا ينشرون العلم في هذه البلاد والحضارة فيها، وعاش الناس سعداء قرونا طويلة لم يتعرض لهم أحد، بأمان وحرية وكفالة أديان. عاش الناس بأديانهم المختلفة، وإن كان الغالبية مسلمين عاش الكل بأمان وعدل. في أواخر القرن 19 بدأت الدولة العثمانية بالضعف. شوفوا أثر الخلافة على بلاد المسلمين، شوف حرص الغرب والشرق على إضعاف أي خلافة تحمي بلاد المسلمين. دائما هم يحاولون تقطيعنا وعزلنا، يخافون أن تعود خلافة راشدة لأمة الإسلام. الدولة العثمانية بدأت تضعف، وبضعفها ضعفت البوسنة والهرسك. ضعف الناس هنا، ضعفت الدولة هنا. استغلت الفرصة في سنة 1877. من الذي استغل الفرصة؟ النمسا. النمساويون دخلوا بقوتهم واحتلوا بلاد البوسنة والهرسك. النمساويون كانوا خبثاء. أول ما حرصوا على تكوين هيئة دينية. تخيل الغرب يسوي هيئة دينية في بلاد المسلمين، طبعا ما يسوي شيء عبث. هم خبثاء في النهاية، هم يفكرون، هم يخططون. هل النمساويون حريصون على ديننا؟ طبعا لا. هل هم حريصون على صلاتنا، على مساجدنا، على مدارسنا الإسلامية؟ بالتأكيد لا. إذن ما هدف النمساويين من إنشاء هيئة دينية مستقلة داخل البوسنة؟ هدفهم الأول والأخير عزل البوسنة دينيا عن بلاد العثمانيين، عن الخلافة العثمانية التي كانت تترنح في القرن التاسع، نهايات القرن 19 الميلادي. ونجح البوسنويون لأنهم أنشأوا مدرسة وجمعية ومجلس للعلماء ورئيس للعلماء بنظام متطور. حتى أن بعض المفكرين الإسلاميين كان يتعجب من هذا التطور في النظام الديني. هم طبعا لهدف أكبر، ليس حرصا على النظام الديني في البوسنة، لكن حرصا على عزل الأمور الدينية عن خلافة المسلمين. شوف الذكاء والخبث، ليس الذكاء، الذي يتعاملون به مع بلاد المسلمين. أحيانا يحرصون على أشياء دينية لكن لهدف في النهاية هو القضاء على الدين. وفعلا عزلت البوسنة والهرسك في نهاية القرن 19 عن دولة الخلافة العثمانية، وكانت روسيا في ذلك الوقت تنتقم انتقاما من العثمانيين، من الخلافة الإسلامية. حرب روسية عليهم، استغلت الفرصة النمسا، دخلت احتلت البلاد، بدأت بعزلها عن تركيا وبدأت بتشكيل بلاد جديدة أخرى. ظل الأمر هكذا حتى الحرب العالمية الأولى التي كانت شرارتها قد انطلقت من هذه البلاد. تفجرت الحروب في العالم، كثر القتلى وانتشر سفك الدماء، ملايين من الضحايا في الأرض. تغيرت الخرائط، أسر حاكمة كبيرة قد انتهت في أوروبا. بعد الحرب العالمية الأولى تشكلت مملكة الصرب والكروات واليوغوسلاف، مملكة كبرى. تشكلت بعدها مملكة يوغوسلافيا الكبرى، وكانت البوسنة والهرسك. كثرت التحالفات الدولية واشتد التنافس بينها، كل من هذه التحالفات ينتظر ساعة الصفر لبداية حرب لا أحد يعلم نهايتها أو بدايتها، روسيا معها الصرب وبعض الدول، من جهة أخرى بريطانيا وفرنسا، ومن جهة ثالثة ألمانيا معها إمبراطورية النمسا والمجر، ودخلت إيطاليا في البداية. هكذا انتشرت التحالفات والكل يكثر من تسليح نفسه، لا يعلمون ما الذي سيحصل. في تاريخ 28 يونيو 1914، في هذا المكان الذي أقف فيه، كان يمر ولي عهد النمسا، إمبراطورية النمسا والمجر، وكان بين النمسا وصربيا أزمة سياسية شديدة. مر في هذا المكان، عاصمة البوسنة مدينة سراييفو، في هذه البقعة مر ولي عهد النمسا وزوجته، فإذا بطالب صربي يتسلل، طالب صربي يتسلل يريد أن يتحين ويستغل هذه الفرصة. ما الذي بيده؟ سلاح. ماذا يريد؟ قتل ولي عهد النمسا انتقاما لبلده. قتل ولي عهد النمسا وزوجته، فاشتدت الأزمة وبدأت الحرب. انطلقت الحرب بداية بين النمسا وصربيا بسبب هذا القتل الذي حصل في هذا المكان، وانطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى. من هنا بدأت تلك الحرب التي راح ضحيتها ما يقارب 9 ملايين إنسان، وجرح عشرات الملايين، ودمرت بلاد، وذهبت دول، واحتلت، وأهلك الحرث والنسل بسبب طلقات أطلقها طالب صربي في سراييفو، في هذا المكان بالذات، على ذلك الرجل وزوجته من النمسا. مر البوسنويون والهرسك طوال تلك القرون من دولة إلى أخرى، من سيطرة إلى سيطرة، من قتل وذبح إلى سفك للدماء. في تلك الفترة ظل البوسنويون تحت حكم يوغوسلافيا، طبعا عقود حرص فيها اليوغوسلافيون ومن قبلهم النمساويون على السيطرة على الأوقاف. البوسنة، وسوف نذكر هذا في حلقة كاملة، البوسنة كانت من أكثر البلاد التي يوقف فيها المسلمون، حتى قيل أن ثلث البوسنة كانت أوقافا، بل كلمة وقف يقولها البوسنويون كما يقولها العرب، يعني شبيهة من الكلمة العربية، وتشوفون إعلانات هنا في البوسنة لكلمة الوقف، مدن بأكملها، أسواق بأكملها، أراضي بأكملها. النمساويون واليوغوسلاف حرصوا على تدمير هذه الأوقاف لأنهم يعلمون أهمية هذا الوقف في بناء الدولة الإسلامية. ظل الأمر هكذا عقودا من الزمن، والمسلمون يعانون حربا على دينهم. اليوغوسلاف بدأوا حربا شعواء على المسلمين، محاربة، ملاحقة، مطاردة. تشكلت في هذه الفترة سنة 1939 جمعية الشبان المسلمين. طبعا هناك أحزاب إسلامية، هناك جمعيات إسلامية، الشباب كان لهم دور، وسوف نذكر لكم بالتفصيل ماذا كان من دور الشباب في جمعية الشبان المسلمين، حتى جاءت الحرب العالمية الثانية. مساكين البوسنة والهرسك من حرب إلى حرب كانوا في قلب أوروبا، في وسط أوروبا، في وسط التحالفات، تحالفات ألمانيا، تحالفات النمسا، تحالفات روسيا، بريطانيا، الكل في تحالفاته وصراعاته، والبوسنة في وسطهم، ومع هذا كانوا يحافظون على دينهم. بعد الحرب العالمية الثانية سيطر الشيوعيون على الحكم اليوغوسلافي، وبدأت التصفيات الجسدية، قتلوا أكثر من 75,000 في البداية، والناس صابرون، ثابتون، متمسكون بدينهم، يلحقون ويطاردون. سنة 49 كل قيادات الجمعية الإسلامية أعدموا. الصف الثاني بدأ بحمل الراية، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالحفاظ على الهوية. ظل الشيوعيون يحاربون المسلمين، سيطروا على كل الأوقاف، سلبوها، هدموا المساجد، قتلوا من قتلوا، حاربوا الدين والقرآن، إلى سنة 90 عندما انهارت الشيوعية وبدأت مرحلة جديدة من مراحل هذه البلد المسلمة البوسنة. بدأت البوسنة والهرسك عهدها الأخير من انتهاء الحرب 95 إلى اليوم. صارت الدولة تقسمها أو يتناوب عليها ثلاثة رؤساء. تخيل هذه البلد لها ثلاثة رؤساء: رئيس أرثوذكسي، ورئيس كاثوليكي، ورئيس مسلم. كل سنتين يتم التناوب على الثلاثة، ثمان شهور ثمان شهور ثمان شهور، ثم سنتين، ثمان شهور ثمان شهور ثمانة شهور، وكل أربعة سنوات انتخابات جديدة لتبدل الرؤساء. هكذا تعيش البوسنة اليوم حياة ديمقراطية مدنية، يعيش الناس فيها بسلام. انتشرت فيها الدعوة بفضل الله عز وجل بعد الحرب، يعود الشباب بكثرة إلى الالتزام، إلى المساجد. نحن نصلي في المساجد، نجد الاهتمام الراقي والرائع بهذه المساجد، نجد حرص الشباب اليوم بدأ يكثر، الحجاب بدأ ينتشر بفضل الله عز وجل. الحياة جميلة لا زالت في البوسنة، ليس هناك أي تهديدات سياسية، بل الخير ينتشر في كل مكان، الجميع مرحب به في هذه البلاد، ليس هناك تعصب أو تطرف ديني. في المدن أغلبها نجد هناك اختلاطا بين مسلمين وغيرهم من الديانات، لكن العلاقة المتبادلة جميلة. الناس يحبون الإسلام، والمسلمون يحبون العرب، والكثيرون يأتون إلى هذه البلاد الصغيرة في حجمها الكبيرة في تاريخها. البوسنة والهرسك مدارس الآن تقام فيها، جامعات، دول كثيرة تعمل مشاريع تنموية في هذه البلاد. أشجع المحسنين في بلاد الخليج، في دولنا الغنية، نشجعهم على الاستثمار التعليمي في هذه البلاد، فكم هم بحاجة اليوم إلى مدارس تعلم العلم الدنيوي التطبيقي ولا تغفل الجانب الإسلامي الشرعي. هناك بفضل الله يعني بدايات في كل المدن، من أكثر المدن انتشارا للمسلمين سراييفو، زنيسا، توزلو أو توزلا، هذه بعض المدن التي سمعت بها وزرت بعضها. هناك مدن أخرى بعيدة، هناك قرى كثيرة، بل الجميل أننا ونحن نمر في الطريق من مدينة إلى مدينة رأينا مساجد كثيرة بناها كويتيون، بناها سعوديون، قطريون، خليجيون، كثير منها بناها أتراك، كثير من الآن الجمعيات الخليجية الإسلامية تعيد بناء الأوقاف التي دمرت، التي هدمت. المشيخة هنا، المشيخة في البوسنة، لها دور إيجابي فاعل في هذه البلاد في الحفاظ على الدين في الماضي وإبقائه إلى اليوم، والتعاون بين المشيخة وبين الدعاة إلى الله عز وجل في هذه البلاد تعاون جميل سيثمر بإذن الله عز وجل في المستقبل حياة جميلة مدنية في هذه البلاد، التي أسأل الله أن يحفظ المسلمين فيها، وأن يحفظ الإسلام فيها، وأن يجعلهم منارة للإسلام. والمقارب نصف قرن والشيوعيون يدمرون البلاد ويخرجون الناس عن دينهم، أغلقوا الكتاتيب التي يحفظ فيها الناس القرآن الكريم، هدموا المساجد، أغلقوا كل المدارس الإسلامية، ما تركوا إلا مدرستين برقابة شديدة ولهدف معين، كل الجمعيات الإسلامية إلا واحدة جعلوها تحت سلطتهم. هكذا فعل الشيوعيون في بلد أهلها مسالمون، ومع هذا ظل الناس على دينهم، أجبروهم على تغيير أسمائهم، أجبروهم على تغيير ملامحهم، أجبروهم على نسيان دينهم، ومع هذا ظل الناس متمسكون. في قلب أوروبا، في بلد البوسنة التي تعتبر من أقرب البلاد الإسلامية إلى الغرب الأوروبي، ظل الناس على دينهم متمسكين، صابرين، ثابتين، حتى انهارت الشيوعية في عام 90، فتنفس الناس الصعداء وبدأت الحياة مرة أخرى تعود للبوسنة، وبدأ الناس يرجعون. من كان قد هاجر رجع، ومن كان أخفى إيمانه أظهر، ومن كان أسر أعلن. وهكذا بدأ الناس يظنون أن كل شيء قد انتهى، وعهد الحروب والتدمير والديكتاتوريات كله قد انقضى، وما علموا أن حربا أخرى أشد من الأولى ستقدم عليهم. في سنة 92 انقض عليهم الصليبيون الحاقدون. الله يعين هذا الشعب المسلم الذي ظل قرونا على إسلامه من حرب إلى أخرى ومن دمار إلى آخر. في سنة 92 دخل الصرب بكل شراسة وضراوة ليأكلوا ويقتلوا الأخضر واليابس وليدمروا ما بقي من الإسلام في هذه الأرض. بكل حقد وبكل غيظ دخلوا إلى هذه الأرض الكروات من جهة، والصرب أشد منهم، قتلوا ما يقارب 250,000 إنسان. سوف نذكر هذه الحرب بالتفصيل، وسوف نذهب إلى بعض الأماكن التي وقعت فيها مجازر كبرى ومذابح لم تعرفها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية عرفتها البوسنة. على هذه الأرض سالت الدماء، على هذه الأرض ذهبت أرواح الشهداء. مع هذا فإن العرب قد جاءوا والمجاهدون من بلاد أخرى جاءوا إلى البوسنة ليقاتلوا مع المسلمين فيها. انقضت الحرب في عام 95، وقعت اتفاقية دايتون، وبدأ المسلمون مرة أخرى يستنشقون الحريات ويظهرون دينهم ويعلنون إسلامهم ويدعون إليه. أما اليوم من 95 إلى اليوم فقد مرت البوسنة بمراحل وانتشر فيها الإسلام أكثر من ذي قبل، وها هم البوسنويون اليوم يرحبون في كل مسلم وبالذات في كل عربي يريد الخير لهذه الأرض، يريد أن يزورهم لسياحة كانت أو دعوة أو مشروع تنموي آخر، فإن الكل مرحب به في بلاد البوسنة.